ليلك ومفيش كلام يوصف مشاعر الامتنان، والقلب فاض وسجد أمام حبك يا أب مليان حنان. ممتن لك ومفيش كلام يوصف مشاعر الامتنان، والقلب فاض وسجدت أمام حبك يا رب مليان حنان. يا موسيقى في الروح هديني قدميني تشكر صرخات المليح لروحي المتعبدة. مبتلي يسوع المسيح اللي اشتراني بدم الفداء، وتصب بصرخات المليح لروحي المتعبدة. صنعتها مع حفرتي سطرتني نعمة ومعونة، وأصلحت بالرحمة قصرتي. على الأمانة اللي صنعتها مع حفرتي سطرتني نعمة ومعونة، أصلحت بالرحمة قصرتي. يا موسيقى الروح هديني قدميني تشكرات لمن فدى نفسي وسبيلي، أسكب لطيل التسبيحات. على عمر عدى بكل خير يملى حكايات، وفي كل واحدة منها في سندة رفعتني لك بالتعزيات. على عمر عدى بكل خير يملى حكايات، منها في سند رفعتني لك. نفسي وسبيلي أسكب لطيب التسبيحات. يا موسيقى في الروح خديني وقدميني على المحط اللي حضنتني فيها في رضاك عرفت روحي تروح بطلبك وتهين بشوق ناحيه لؤاك على المحط اللي حضنتني فيها في رضاك تشكرات لمن فدى نفسي وسبيلي أسكب لطيب التسبيحات. ممتني لك ودموعي حم لم عنها عرفان الجميل تحكيها بسمة تسعد بمجد إلى حنون ملوش مثيل. ممتني لك ودموعي حم لم عنها تسبيحات.